بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير. نواصل قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة: هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدان حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه، والشعبي وعكرمة في أحد قوليه، وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه، وأبي قلابة والزهري نحو ذلك. الوجه الثاني: قرأ على يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية، يعني قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قولي، وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قولي، وإبراهيم النخعي في أحد قوليه، والحسن وزرارة بن عوفة وأبي مالك وعطاء الخراسان وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الجرشي حدثنا عبد الله بن ميمون المراد حدثنا عوف الأعراب عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظرون، يعني يرمون، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقال رجل من القوم، فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله. قال: كلا، إيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. هذا مرسل حسن عن الحسن. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولان جميعا: حدثنا عصام بن رواد أنبأنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قال: هو قول لا والله وبلا والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أخر: قال عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: